ولا بد نمر ولا بد نكسر صمزيت عدوينا نشين على الرفا ما يمي ما يمي تغدان تريام ثوين تدر حراري سوارك در حرام من يوغين تي مورايا ينضاس انتي الترام المرمي غير ذمر قوارا نغمام خزاق غار عدوين ذيث مواطن نغيقام حمات سنمر بحارة يدور غادر إمام أو مديني روحن يكتان وتسوشتف يا جن خطومات الناس يدور عذاوث تكشيذو مش نغين تتالس مديت مسحينا شي مطاون بشينا جدر خشبث ما يمي مطاون مدار الميت يا جن بدن قارس أموارا تشمث Thank you.